بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصيدة الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه. تفيض عيوني بالدموع السواكب، وما لي لا أبكي على خير ذاهبي. على العمر إذ ولا وحان انقضاه، بآمالي مغرور وأعمالي ناكبي. تفيض عيوني بالدموع السواكب، وما لي لا أبكي على خير ذاهبي. على العمر إذ ولا وحان انقضاه، بآمالي مغرور وأعمالي ناكبي. على غرر الأيام لما تصرمت، وأصبحت منها رهن شوم المكاسب. على زهرات العيش لما تساقطت، بريح الأماني والظنون الكواذب. على أشرف الأوقات لما غبنتها، بأسواق غابن بين لاه ولاعبي. على أنفس الساعات لما أضعتها، وقضيتها في غفلة ومعاطبي. على صرفي الأنفاس في غير طائل، ولا نافع من فضل علم وواجبي. على ما تولى من زمان قضيته، وزجيته في غير حق وصائبي. على فرص كانت ولو أنني انتهزتها، نلت فيها من شريف المطالب. وأحياني أنا إن من الدهر قد مضت ضياعا، وكانت موسما للرغائب. على صحف مشحونة بماثم وجرم وأوزار، وكم من مثالبي. على كم ذنوب كم عيوب وزلة وسيئة مخشية في العواقب. على شهوات كانت النفس أقدمت عليها بطابع مستحث وغالبي. على أنني آثرت دنيا دنية منغصة مشحونة بالمعايب. على عمل للعلم غير موافق، وما فضل علم دون فعل مناسب. على فعل طاعات بغير توجه، ومن غير إخلاص وقلب مراقب. أصلي الصلاة الخمس والقلب جائل، بأودية وسواسي من كل جانبي على أنني أتلو القرآن كتابه تعالى بقلب ذاهل غير راهبي على أنني قد أذكر الله خالقي بغير حضور لازم ومصاحبي على طول آمال كثير غرورها ونسيان موت وهو أقرب غائبي على أنني لا أذكر القبر والبلاء كثيرا وسافرا ذاهبا غير آيبي على أنني عن يوم بعثي ومحشري وعرضي وميزاني وتلك المصاعب مواقف من أهوالها وخطوبها يشيب من الولدان شعر الذوائب تغافلت حتى صرت من فرط غفلتي كأني لا أدري بتلك المراهب على النار أني ما هجرت سبيلها ولا خفت من حياتها والعقارب على السعي للجنات دار النعيم والكرامة والزلفى ونيل المارب من العز والملك المخلد والبقاء وما تشتهيه النفس من كل طالب وأكبر من هذا رضى الرب عنهم ورؤيتهم إياه من غير حاجب فآه على عيش الأحبة ناعما هنيا مصافى من جميع شوائبي وآه علينا في غرور وغفلة عن الملأ الأعلى وقرب الحبايب وآه على ما فات من هدي سادة ومن سير محمودة ومذاهب على ما لهم من همة وعزيمة وجد وتشمير لنيل المراتب على ما لهم من عفة وفتوة وزهد وتجريد وقطع الجواذب على ما لهم من عزلة وسياحة بقفر الفيافي والرمال السباسب على ما لهم في صوم كل هجيرة ومن خلوة بالله تحت الغياهب على الصبر والشكر اللذين تحققوا وصدق وإخلاص وكم من مناقب على ما صفى من قربهم وشهودهم وما طاب من أذواقهم والمشارب فكم بفؤادي من غليل ومن أسى ومن حسرات متعبات غوالبي، وكم من دموع في الخدود سواكب تجود بها سحب الجفون ذوائبي. ولو أنني أبكي الدموع وبعدها دماء على ما فاتني يا معاتبي، لكان قليلا في كثير وما عسى يرد البكاء من ذاهب أي ذاهبي. فأستغفر الله العظيم جلاله وقدرته في شرقها والمغارب، إليه متابي وهو حسبي وملجئي، ولي أمل في عطفه غير خائبي، وأسأله التوفيق فيما بقي لما يحب ويرضى، فهو أسنى المطالب. وأن يتغشانا بعفو ورحمة وفضل وإحسان وستر المعايب، وأن يتولانا بلطف ورأفة وحفظ يقينا شر كل المعاطب، وأن يتوفانا على خير ملة على ملة الإسلام خير المواهب، مقيمين للقرآن والسنة التي أتانا بها عالي الذرى والمراتب، محمد الهادي البشير نبينا وسيدنا بحر الهدى والمناقب، عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب له كالكواكب، عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب له كالكواكب، تفيض عيوني بالدموع السواكب، وما لي لا أبكي على خير ذاهبي، والحمد لله رب العالمين.